أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إله ولا عفى الله لا إله. يقول الله واذكر عبدنا أيوب، يعني مثنيا عليه. ومخبرا عن حاله وصدق لجأه إلى الله في سورة الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ضراعة، تضرع إلى ربه. والله يذكر هذا ثناء عليه وللاقتداء به، فبهداه مقتده. الله أكبر. واذكر عبدنا هذا أي شرف. رب العالمين، رب السماوات والأرض، يقول عبدنا. هذه العبودية الخاصة، وإلا فكل الخلق عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده، مملوكون له ومدبرون. لكن هذه عبودية خاصة، كما نوه بذلك في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره بصفة العبودية في مواضع. سبحان الذي أسرى بعبده، كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. اللهم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، ناداه داعيا ومتضرعا وراجيا ولاجئا إليه ملتجئا إليه، أني مسني الشيطان. ليس مس الشيطان له بما يفسد دينه، كما هو شأن من يستجيبون لدعوة الشيطان. مسه بأمر ضر، يرحمك الله، يضره في بدنه. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هيأ الله له ماء طيبا، أنبعه له من الأرض يغتسل به، وجعله الله له شفاء. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ماء يغتسل به ويشرب منه، ماء طيب صالح للشرب وللتطهر والنظافة والاغتسال. هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معه. وفي الآية الأخرى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهب له أهله، وهبنا له أهله ومثلهم معه، حسب ما يذكر المفسرون أنه ابتلي ابتلي ببلاء عظيم في بدنه، نوع القروح التي يعني نفرت عنه كل أحد حتى زوجته، إلا زوجته فإنها لم تزل تعطف عليه كما جاء في الروايات، وإن كانت روايات إسرائيلية، لكن أصل الابتلاء هذا منصوص عليه في القرآن. فذهب أهله ولم يعني ابتلي في صحته وفي ذهاب أهله، وأيوب رضي الله عنه جاء في السنة أنه كان يغتسل في فضاء عريانا، فخر عليه جراد من ذهب. سبحان الله، آية، جراد من ذهب، فصار يحثو منه ويجمع منه بثوبه، ولا ضير على الإنسان أن يحب المال ويطلب المال، لكن أشتان لما ماذا يريد من أخذ المال وجمع المال. فأيوب نبي الله وأمثاله من الأنبياء إذا أخذوا المال يأخذونه ليضعوه في مواضعه كما يحب الله سبحانه وتعالى. الله وآتيناه آله ومثله معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا، ضغث، الضغث هو العرجون القنو الخالي من البشر، يعني فيه الشمال يخلص، ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. انظر إلى الثناء العظيم، يعني بدأت القصة بالتنويه بعبوديته وختمت بالثناء عليه بالصبر وبالمدح. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله وتواب. ومعناه ولا تعند، معناه إنه حلف يمينا، حلف يمين اقتضت منه أن يفعل، ويذكر أنه حلف أن يضرب زوجته كذا 100 جلدة، فأخرجه الله أو أرشده إلى التحلل من يمينه بأن يضربها في ضغث واحد، ضربة واحدة تقوم مقام 100. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم يا محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام. طيب نسمع. فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر له من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم